الله يا مولانا الله الله الله مولانا الله يا مولانا زود علينا يا الواحد ربي الله يا مولانا الله الله الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود عليا إلى حي الباقي سبحانك يا إله جود عليا ولا تجعلني شاقي نجني من النار واحسن لي لا تجعلني شاقي نجني من النار واحسن لي الله يا مولانا الله الله الله مولانا الله يا مولانا شود عليا يا الواحد ربي ونشاهد نور عيالي بالكعبة نزورها ونلبي شاهد نور عياني نطف بالكعبة نزورها ونلبي محمد الهادي ربي الكريم شفعه فيا محمد الهادي ربي الكريم شفعه فيا الله يا مولانا الله الله الله مولانا الله يا مولانا شود عليا يا الواحد ربي قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر قالوا عيونا عيونا قالوا عيونا عيونا قالوا عيونا عيونا قالوا عيونا عيونا قلت أدعج أحوال قالوا يا اسمى يا اسمى قالوا يا اسمى يا اسمى قالوا يا اسمى يا اسمى قالوا يا اسمى يا اسمى قلت احمد المختار قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر قالوا يا وجهة يا وجهة قالوا يا وجهة يا وجهة قالوا يا وجهة يا وجهة قالوا يا وجهة يا وجهة قلت باسم أزهار قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر قالوا لسانا لسانا قالوا لسانا لسانا قالوا لسانا لسانا قالوا لسانا لسانا قلت ما نطق منكم قالوا محمد مولاي محمد قلت باهي المنظر بسم الله بديت بنظام بسم الله بديت بنظام محلاها في لساني محلاها في لساني وثني تسلم عسلم وثني تسلم عسلم عن طه العدناني عن طه العدناني رسول الله زي المقام حبيب الله زي المقام ومدحوا يحلالي ومدحوا يحلالي ما بدي قدرة ولا حكمة، ما بدي قدرة ولا حكم، تصريف الوحداني تصريف الوحداني. الله يا الله غيثنا، الله يا الله غيثنا من صهد النيراني من صهد النيراني. بسم الله بديت بنظام، بسم الله بديت بنظام، محلاها في لساني محلاها في لساني. وثني تسلم عسلم، وثني تسلم عسلم، عن طه العدناني عن طه العدناني. يا ربي كمل قصدنا، يا ربي كمل قصدنا، مولاي محمدي مولاي محمدي. اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي محمد الهادي محمد الهادي. بسم الله بديت بنظام، بسم الله بديت بنظام، محلاها في لساني محلاها في لساني. وثني تسلم عسلم، وثني تسلم عسلم، عن طه العدناني عن طه العدناني. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أنا مالي فيهاش واش عليا مني، أنا مالي فيهاش واش عليا مني، واقلق من رزقي ليش والخالق يرزقني. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه واش عليا وانا عبد مملوك، مني واش عليا وانا عبد مملوك، والاشياء مقضيه ما في التحقيق شكوك. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أوصيك بتقوى الله في سرك والإعلان، أوصيك بتقوى الله في سرك والإعلان، واعلم بأن الله حاضر في كل مكان. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. زوارة زوارة محلى لمة زوارة، رايحين نزور الهادي نتمتع بأنوارة. زوارة زوارة محلى لمة زوارة، رايحين نزور الهادي نتمتع بأنوارة. أحببنا احنا تعنينا نزور أحمد نبينا، أحببنا احنا تعنينا نزور أحمد نبينا، من تونس للمدينة من تونس للمدينة، نمشي نغني بشارة. زوارة زوارة محلى لمة زوارة، رايحين نزور الهادي نتمتع بأنوارة. يا رفاقي بشروني سال الدمع بعيوني، يا رفاقي بشروني سال الدمع بعيوني، لزيارة نور عيوني لزيارة نور عيوني، مشتاق انا لطه. زوارة زوارة محلى لمة زوارة، رايحين نزور الهادي نتمتع بأنواره، يتمتع بأنواره.